الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر في خواطر عامة حول آيات كتاب الله عز وجل. وهنا تنبيه يتعلق بصوتية البصمة الوراثية. من الأمور التي اعتدنا عليها أنه التربية العلمية العامة تربية فيها إشكال، تربية فيها عوز. فتجد بعضهم من هم متأثرون بإيديولوجيا الضحية يقول كيف تعتمد الوصمة الوراثية، الوصمة الوراثية مزورة في البلدان العربية ولا إلى آخر هذا الكلام إلى آخر هذا. أنا طرحت في الصوتية أنه الوصمة الوراثية اليوم يراد منها أن تسقط اللعان حتى بالصورة الشرعية. يعني لو يأتي إنسان بعد يوم وكذا يقال الوصمة الوراثية إذا قالت بأن الولد ولد الرجل فالوصمة الوراثية خلاص ليس له، ولو قال أنا رأيتها تثني. فهنا أنت ما مع أنه اللعان حقه الشرعي، فأنت أسقطت حقا له بالوصمة الوراثية ثم لا تريد أن تثبت. ثم الأمر الثاني أنه ليس فقط أمر الوصمة الوراثية، طرحت عدة أمور أن مثله لا يولد له كذا كذا كذا. الأمر الثالث وهذا أهم شيء أنني في نفس الصوتية تحدثت عن أن هذا إجراء قضائي، والإجراء القضائي لا مشكلة بأن يتم التأكد منه، بإمكان المرأة أن تطعن فيه. ولهذا قلت لنأخذ بشهادة أربعة أطباء مختلفين أو أربعة مراكز مختلفة، فإذا تطابق شهادتهم خلاص نعطي للرجل على الأقل الحق في اللعان، أو على مذهبي أنه خلاص ينتهي الأمر وينفع عنه الولد. وهذا فيه إنصاف لجميع الجهات. الآن في أي بينات شرعية، الآن ترى البصمة هذه البصمات اليد وكذا تأخذ حتى في موضوع السرقة وغيرها وغيرها، والآن يريدون أن يلحقوا أبناء الزنا بأبائهم بالبصمة الوراثية مع أنه خلاف الأصل. ها، فأصلا أنا تحدثت عن هذا في الصوتية تحدثت عن هذا، وهذا تكرر معي قرابة الألف مرة. وحين أقول الألف مرة نعم هي من باب المبالغة، لكن فعلا هي مئات المرات أنك تنبه على نقطة أثناء المقالة وأثناء الصوتية، فيأخذ بعض الناس يأخذهم الحماس ثم يعلقون على نقطة أنت توقعت أنه سيعلقون بها وأجبت أثناء الصوتية، ثم هم يأخذهم. هذه النقطة هي من أمارات العجلة، والعجلة وسرعة الاعتراض بدافع الهوى هذه من ضمن السمات العامة. اليوم يزعم وجود تربية، يزعم وجود تزكية، ولكن هذا مجرد زعم والواقع غير ذلك نهائيا. التربية والتزكية تقتضي التأني، تقتضي التدبر، تقتضي حتى أنك إذا أردت أن تعلق على شيء تسمع مرة مرتين إذا كانت في أفكار مركزة. والله المستعان. نأتي إلى الآية الكتاب العزيز، يقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه أول آية في الجزء معنا، وحقيقة آية عظيمة. اليوم أكثر مشاكل الناس الوسواس في الرزق، من أكثر الأمور تتعب الإنسان خصوصا رب الأسرة أنه يجلس من أين سأتي حتى الآن مثلا الناس على وجه العيد على وجه كذا، من أين سأتي بالمال، من أين سأتي، الطلبات كثيرة غير غير غير غير. حقيقة الإيمان والتسليم ثم تجد تفرج سبحان الله، ثم بعد ذلك تعود نفس القصة وتنسى فعل الله عز وجل وتنتبه فقط لتدبيرك، فهذا أيضا يصيب الإنسان بوسواس شديد. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة بعد ذلك، شوف لاحظ أنه سيأتي الكلام عن عذاب الأمم، لكن تنبيه بعد ذلك يقال إذا لماذا لم يعذب كفار قريش، يقال لهم لئن أخرنا عنهم العذاب فليسوا معجزين، وكما عذبنا هؤلاء في الدنيا سنعذب أولئك في الآخرة. ولاحظ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وهذه عجيبة جدا، هو ينسى أن النعمة جاءت من الله. كثير من الناس يتعامل مع النعمة على أنها استحقاق، فإذا ذهبت منه يعاتب الله، لماذا يا رب؟ ما هي النعمة من البداية جاءت من الله. ولهذا حين نعزي ماذا نقول؟ نقول لله ما أخذ ولله ما أعطى. يعني انتبه، هي هذا الإنسان الله متعك به طول هذه المدة، هي نعمة من الله فأخذ ما وكل شيء عنده بأجل مسمى. الآية العظيمة أيضا في قوله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. الناس يريدون جنة أرضية ويتحدثون اليوم مثلا يعترض على بعض الأحكام في الإسلام ويزعج الناس بها، زواج الصغيرة، أحكام الرق، مش عارف إيش، ويترك كل هذه العظمة على التشريعات والتوحيد وكذا كل شيء ويريد أن يغير. هؤلاء رأيتم أن تنازلتم لهم في حكم واحد سيطلبون ثانا وثالث ورابع وعاشر، ثم لن يعجبهم كل هذا حتى يجرد الدين مما فيه، ثم أصلا هم لا يوجد عندهم حلول أو كذا، هم فقط يقترحون على الدين خيالاتهم الأفلاطونية، خيالاتهم المثالية والتي لا وجود، لا يمكن أن تطبق في الحقيقة. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إما كان شاعرا أو ساحرا أو كذا أو كذا أو كذا، هذه الأمور موجودة عندكم، هذه القضايا كونه يعلمه قوم آخرون إلى آخره، حتى تستطيع أن تفعل كل هذا وهو فرد وأنتم مجموع، وكثير منكم يقرأ ويكتب وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يقرأ ولا يكتب، فأنتم تستطيعون أن تدمغوا. قديما كان في أشعار يسمونها النقائص عندنا، أنه مثلا جرير يقول قصيدة فيجي الفرزدق على نفس الروي يقول قصيدة يعارضه، فطلب منهم هذه النقائص، ما استطاعوا أن يأتوا بنقائص القرآن، وما حاول أحد أن يفعل شيئا كهذا إلا افتضح. لهذا العرب كانوا لا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لا يخسون. ويجيك واحد يقول يا أخي ليش الكفار متقدمين؟ من عدل الله، أحيانا هو يعمل للدنيا فالله، فأنت ينبغي أن تتخذها عبرة، تقول هذا ما دام أنه لما عمل للدنيا الله أعطاه من الدنيا بقدر، فكذلك أنا لو عملت للآخرة الله سيعطيني من الآخرة بقدر عملي بل سيكرمني. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. واحد أراد في الدنيا سمعة، أراد أن يقال قارئ، أراد أن يقال غني، أراد أن يقال سخي، أراد مثل قصة حاتم الطائي، أراد شيئا فأخذه، أراد صيتا، أراد مالا، أراد نساء، أراد ما أكذا وتعب في ذلك سيأخذ. حدا ماذا يقول؟ من جد جد وجد ومن زرع حصد. لكن لن يجد السعادة القلبية في هذا الأمر، المعيشة الضنك ستلاحقه، لكن هذا الذي تعب عليه سيجده، وكذلك أنت إذا تعبت في أمر آخر ستجده. طيب، أفمن كان على بينة من ربه واتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا من أصرح الآيات من أقواها في تكفير اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بأن القرآن من الله تبارك وتعالى، خلافا لمن زعم أن هؤلاء منهم مؤمن ومنه سيدخل الجنة إلى آخر، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام فارغ. شوفوك لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لماذا لا جرم؟ لأنهم لا يعملوا للآخرة، كل قصتهم دنيا. يعني واحد يقول يا أخي الدول المتقدمة جيت في الآخرة وجدت أنها جماعة الدول المتقدمة ولا في نار جهنم، هم الأخسرون، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال ها وها. غريبة؟ لا ما هي غريبة. لماذا؟ لأنه هو أصلا ما كان يعمل للآخرة، ما يعمل له. واحد ما جالس يذاكر الامتحان يسوي حاجة ثانية، مثلا واحد يتمرن كورة، ناس تدرس الامتحان هو قاعد يتمرن الكورة، إذا جت مباراة الكورة هو أحسن واحد، إذا جاء الامتحان راح يكون أفشل واحد. نفس القصة، هذا جاي للدنيا متعب نفسه بالدنيا ومشغل نفسه وكل شيء حتى في الثلاثة مادية داخل، في الآخرة إيش؟ في الدنيا ممكن يكون أعلى منك، لكنه في الآخرة هو الأخسر باختصار. ليش؟ ما عمل للأمر ولا أراده. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا فلا تذكرون؟ الدنيا كلها على بعضها وسيلة للآخرة، فمن أشغلته الدنيا عن الآخرة هذا أعمى، من أشغلته الوسيلة عن الغاية هذا أعمى، من أشغلته 60 سنة 70 سنة على خلود الأبدي هذا أعمى وهذا أحمق، هذا أصل لا تحسده، هذا تشفق عليه. شوف قوم نوح ماذا قالوا لنوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومهم ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. شوف حسبوها حسب دنيوية. طيب ما في مشكلة، اللي تراه أراذل في الدنيا قد يكون الأعلى في أمر الدين، إن هذا القرآن إن الله لا يرفع بهذا القرآن يقوم ويضع به يقوم، مثل ما أنه ممكن نحن في وقت معين تنقلب دولة على دولة، يعني ينقلب نظام حكم على نظام حكم، فالفسادة في هذا النظام يصيرون أراذل في النظام الثاني، والأراذل في النظام الأول يصيرون سادة في النظام الثاني. هكذا سيكون أمر الآخرة، يحصل انقلاب موازين، يكشف الغطاء. فقالوا نراك الذين هم أراذل، نفس المفهوم اللي اليوم يقولك يا أخي ليش الدول الإسلامية متخلفة، سؤال الحضارة اللي يسمونه، ما دامت متخلفة متخلف وفقا لمن؟ وفقا لمعايير من؟ معيار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ها؟ خلاص، فهي نفسها بالضبط. قال يا قوم إن كنت على بينة من ربي، عندي دليل، عندي برهان من الله تبارك وتعالى، برهان متعالي. البينة إيش صفتها؟ البينة تصح في كل زمان ومكان، البينة مستغنية عني، أنا غني، أنا ملك، أنا فقير، أنا حقير، مجرد ما آتي بها هي بينة. على الطرف الآخر غني، فقير، ملك، فهذا لهذا نقول لهم مسألة الحجة الوقتية هذه فاسدة. يعني يقول لك والله ما دام المسلمين اليوم متخلفين، ما دام المسلمون متخلفين فخلاص، إذا دينهم باطل، إذا لما كانوا متقدمين دينهم صحيح، إذا هكذا يصير الدين الصحيح اللي هي عقائد غيبية لا تتغير متعلقة بإيش؟ متعلقة بمعيار متغير. لهذا مثل الفكرة اللي يطرحها بعض الناس، الأشاعرة أكثر علماء الناس، لو فرضنا أكثر في وقت من الأوقات كانوا أقل، فهذه لو كانت حجة موضوعية ما كانت لكانت تصح في كل زمان ومكان، والله منهم فلان وفلان، طيب قبل أن يولد فلان وفلان، أين البرهان على صحة اعتقادهم؟ وصلا هي مصادرة على المطلوب، لما تقول لا ما راك تبعك الذين هم أراذل، مصادرة على المطلوب، إذا كانت عقيدة صحيحة إذن ما هم بأراذل. وهذه موجودة عند الناس، مثلا تجد إنسانا حتى عند العرب، تجد إنسان شريف نسب ولو كان فقيرا، يكون نعم هو فقير ولكنه شريف نسب، تجد إنسانا نزيها ولو كان فقيرا، ها فعادي الإنسان قد ينزل بصفة ويعلو بأخرى أسمى منها. لهذا اليوم ما تجد إنسان من أسرة حاكمة، وتجد إنسانا ثريا ولكنه فاسد مرتشي أو غير ذلك، وتجد إنسان فقيرا جدا ولكنه صالح، وهكذا. فأنت حين تقول أراذلنا ما دامهم آمنوا بالتوحيد إذا ليسوا أراذل، إذ ما دام آمنوا بالحق، فأنا أقول لكم عقيدتي حق وعقيدتكم باطل، فكيف تصادر على المطلوب وتزعم؟ أيضا نفس القصة، يجيك واحد يقول علماء الإسلام كذا وكذا، فتقول له علماء الإسلام أنا أزعم أن عقيدتي صحيحة وأدلتي صحيحة وبراهيني صحيحة، وهؤلاء على عقيدة فاسدة، فحين تسميهم علماء الإسلام أنت تصادر على المطلوب. أنا أزعم أنهم، أنا أصلا أناقشك في أنهم علماء الإسلام، أنا أناقشك في أنهم عقيدتهم باطلة وبالتالي هم لا يستحقون أن يسموا علماء الإسلام. فالإسلام عقيدة غير عقيدتهم البتة، الإسلام الصحيح. أطعنه العلماء، طبعا هذا الحجة لما يطرحها إنسان هو على عقيدتهم فهو يصادر على المطلوب، لكن لما يطرح إنسان هو على غير عقيدتهم فهذا أشد تناقضا وأبعد غوراء، لأنه لا بد أن يكون عند علماء إسلام على عقيدته. يقولوا يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون؟ وهذا سبحان الله يقول من أتباع الأنبياء ضعفاء، لما هرقل جاء تكلم في هذا الموضوع. اليوم بعض الناس خلاص، يعني ممكن بعض الناس يزهد، يعني لما ممكن تكون عنده خادمة في البيت، يكون عنده سائق في البيت، يكون أو رجل ضعيف يشوفه بالشارع، أو رجل من بلد فقير، أو بعض البلدان الفقيرة جدا مثل خلينا نقول فيتنام. هل اليوم ليش ما في دعوة إسلامية في فيتنام مثلا؟ ليش ما نسعى؟ ما الواحد من هؤلاء الناس يشوفونهم أراذل، لكن قد يكون إنسان خيرا، أن يكون إنسان يدخلني الجنة. لا احنا نفكر ايش الواحد سويدي فنلندي يدخل الإسلام اهلا وسهلا، ها لا لا لا، هو ندعو كل الناس، وصلا هذول الضعفاء نحرص عليهم قلوبهم فيها لين، عسى الله عز وجل. ولا أقول الذين تزدري عيونكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذن لمن الظالمين. ولما نفهم من واحد جلس يدعو قوم 150 سنة، إذا في شيء اسمه عناد، ركزوا لي. أنا ليش أركز دائما على وجود عناد وعلى وجود إعراض؟ لأنه اليوم بعض الناس ناسي هذا الموضوع تماما ويفترض أن الأصل في الكافر عدم العناد، الأصل في كذا، ويحسن الظن بهم حتى يدخل في أطوار من الوسواس. شوف قول نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. اليوم بعض الناس يقول لك لا موضوعية، لا كذا، لا كذا. لا، الخصم إذا صدر منه إساءة يجوز لك أن ترده مثلها، مستبان ما قال فعلى الآخر ما لم يبغي. إن سخروا منا نسخر منهم، لا مشكلة ترى شرعية في هذا الموضوع، ولا مشكلة أن نستعلي عليهم، خصوصا إذا أظهروا هم الاستعلاء والإساءة. طبعا قصة نوح مع ابنه: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الفكرة، فكرة اعتقاد أنه دائما الميل للأسباب الحسية دون فهم أنه الموضوع يختلف تماما إذا أراد الله هلاك قوم، إذا جاء القدر عمي البصر. ونادى نوح ربه فقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك. شوف هذا إنه ليس من أهلك، هذه تعرض الخبر المروي من سلمان: منا أهل البيت، أو قوله الثابت الواثلة: أنت من أهل بيتي. فأهل النبي نعم له أهل من النسب إذا آمنوا فيجمعون أمرين، وله أهل واليوم مثلا يجيك واحد صوفي والغير، وله أهل أتباع، وهؤلاء أولى به ممن هم على نسبه إن كانوا مخالفين له. فالسني من غير أهل البيت، المتبع من غير أهل البيت، الموحد من غير أهل البيت أفضل من المشرك من أهل البيت، من المبتدع من أهل، بل هذا هو من أهل البيت حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أوصافه أنه معه الوحي، فهذا تبعه على الوحي. بل هؤلاء، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: العلماء ورثة الأنبياء، والناس يتوارثون بالعادة بالأرحام. فهذه إشارة إلى أن الإنسان العالم المتبع هذا كأنه بينه وبين النبي رحم. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ولا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا نوح فقط سأل عن ابنه، اليوم يترحم على كافر، يترحم على ملحد ما يشوف نفسه سوى خطيئة، وهي خطيئة عظيمة. نبي بس كلم عن ابنه، بس تكلم وسأل، استغفر استغفارا شديدا وفيه انكسار. واليوم الناس ما أكثر ما يجوا يأتون ويسألون النصراني اللي فيه، والله بعض الأسئلة ما آمن أنها ربما تحبط أعمال بعض الناس. النصراني اللي عنده اللي أخلاقه جيدة، مجد يعقوب فلان فلان، سبحان الله. يعني حتى قرأت عن، كنت أقرأ أمس كتاب محمد كرد علي اللي المعاصرون، فمدح إبراهيم اليازجي، فتوقعت يترحم. يعني حتى مرة قرأت ترجمة لبعض اليهود أو بعض النصارى من كان يمدح، ذكر ترجمة ابن حجر في الدرر الكامنة، وذكر أن هذا الرجل كان رجلا فاضلا، وكان يمدح أهل الإسلام، وكان كذا، وكان يرد على ويثبت تحريف الكتاب، ومع ذلك بقي يهوديا. قلت هذا لو في زمانين لصارت أزمة، يترحم عليه ولا يترحم عليه؟ في ذلك الزمان أمر هين، والله المستعان. طيب يقول الله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. فهذه الآية، هذا الإعجاز، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم أبا إلا غلاة المتصوف وبعض غلاة الرافض، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما كان وما سيكون، وعنده علم لدني، وما لو كان كيف كان يكون، وأن علمه كعلم الله، وأنه يعني حتى دلال النبوة سبحان الله حتى أله. ثم قصة هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. بيّن لهم الجدية في تعاطيه معهم، أن المسألة أنا مستعد أني أخاطر بحياتي، لكن أفهم ما أقوله لكم، أني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه هي الفكرة، أنه هو اللي يرزق كل أحد، وأنه هو كذا. لماذا إذا جئتم تسألون تسألون غيره؟ الله يقول وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله لأن الرسل كلهم دعوتهم واحدة، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. الحمد لله. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. هذا فيه دليل على موضوع عذاب القبر، لأن عذاب الأقوام هو من جنسه، يشبه عذاب قصة عذاب القبر، عذاب قبل الآخرة، ويكون يعني ممهدا لعذاب الآخرة. لكن عذاب الأقوام يكون فيه عبرة ويكون فيه كذا، وأما هذا فيكون ممهدا وقد أخبر به أهل الإيمان على جهة العبرة. فكذلك نحن لما أخبرنا عن عذاب القبر كان على جهة العبرة، بل العبرة بعذاب القبر أشد، لأن عذاب القبر نحن مرشحون له نوعا ما. أما هذا العذاب العام فنحن بعيدون عنه بسبب عفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وهذا يا سبحان الله من أكثر الأمور التي تفتن. أي إنسان يريد أن يقول كلمة الحق يخاف، وما من إنسان يقول كلمة الحق إلا وتقال له هذه بلسان الحال أو بلسان المقال. وما أكثر ما حصل هذا معنا، أنك يكون لك أصحاب أو تكون لك عزوة أو يكون لك كذا أو يكون لك تقدير، أو تكون تدعى لقنوات، أو تكون تدعى أو تنشر مقالاتك في مجلات أو تنشر في منتديات، أو في بعض المشاهيرين شرور لك أو يحتفون بك فأنت إذا جئت مثلا تريد أن تقول كلمة الحق في موضوع معين فإنك تساوم على هذه الأمور، وأحيانا حتى موضوع المال أن يباع ويشترى يصير، قد كنت فينا مرجوع. فهذه كلها، فإذا قلت كلمة الحق تقال لك هذا ويسأل الحال ويسأل المقال. هنا مسألة تثبيت يا أخوان، انظروا موضوع القرآن هذا عجيب، هذا كله تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت هل تعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه كان يأتي نفسه بكل هذه التثبيتات العظيمة؟ سبحان الله، يعني هذا واضح أنه كلام أحد لأحد آخر، هذا الأحد يحتاج إلى تثبيت، وهذا الآخر عنده من العلم وعنده من كذا وعنده من تثبيت الفؤاد وعنده من الأخبار وعنده. الآن رأيت مثل هذه الكلمات، هذه أنفع شيء لدين الإسلام. ليش؟ دين الإسلام ينتشر بالدعوة. طيب الداعي لابد أنك إيش؟ تثبت فؤاده دائما، فتبين له حيل الشيطان التي تجعله يكف عن الدعوة. فهذه الآيات لهذا الخبر الذي ورد شيبة نهود، فعلا الآيات يعني الآن مثلا قصة نوح وضعفه أمام ابنه، قصة هود وتخويف قومه له، وحديثهم بالصفصطة، ما أتيتنا ببينة. شوف الآن دائما الداعي إيش؟ ما الذي يقع له؟ هذا أن قريب لك تخاف وتنشغل به. ثانيا صفصطة المخالفين وتلاعبهم. الأمر الثالث الحديث على الكلام العاطفي، أنت كنت فينا مرجوا وكذا وكذا. فقال يا قوم إن كنت على بينة من ربي، عندي أدلة، ترجوني ما ترجوني، كنت تسمع لي بطلت تسمعني كذا، أنا مالي شأن في هذا، أنا عندي أدلة، عندي بينة من ربي. هذا تريد أن تعاند في الصفصط شأنك، أنا عندي بينة من ربي. ثم إبراهيم وأوجس منهم خيفة امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. هذا كان يستدل بها على أن الذبيح إسماعيل، لكن رد الطبري على هذا قال ربما إسحاق حدثت قصة الذبح بعد ما أنجب يعقوب، وكان كان الإنسان ممكن ينجب وهو صغير، لا مشكلة. أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، خطاب لامرأة يقول لها أهل البيت إنه حميد مجيد. وهذه كأنها إشارة إلى أن بالتشهد يقصد به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو هن داخلات في ذلك. بعدين إبراهيم يجادلنا في قوم لوط، وهذه أيضا القصة أنه أحيانا تشفق على بعض أهل الباطل، أن يقع في نفسك شفقة عليهم وخشية وكذا وأنهم وتظن، لكن بعد ذلك يتنبه أنه ترى الله أرحم بهم منك يا إبراهيم أعرض عن هذا، وأنهم آتيهم عذاب غير مردود. سبحان الله، لما يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، سبحان الله. هذا اليوم على قصة الشذوذ ودعم العالم، لا تقول له أنت الحين تبي ترجع للفطرة، تقول الفطرة يا أخي الفطرة، الآن أنا ما داعيك للتبتل، أنا ما داعيك الرهبانية، أنا ما داعيك لكذا، أنا داعيك للحلال. ولا والحلال بالجمع بناتي، أقول لك بالحلال، تزوج وحدة واثنين وثلاثة وأربعة، لا كيف تزوج الوحدة وهي عمرها 13-14 ما دامت بالغة؟ أعوذ بالله، لا ما أريد. طبعا ما يقول أعوذ بالله، إيش تريد؟ نريد الحرية. إيش أدبار الرجال؟ أعوذ بالله، سحاق النساء، أعوذ بالله، تركوا الطيبات وأقبلوا على الخبائث، أعوذ بالله. شوف ايضا ضعف الانسان، انه ما انه يعني ورد في الخبر انه ما بعث نبي، والحديث في صحته كلام، الا في ثروه من قومه بعد لوط، يعني ما بعث نبي بعد لوط الا وكان في قوم من قومه. احيانا الانسان نفسه ضعيفا، يحدث الناس بالحجه وبالبرهان ثم يستضعفونه، اما بسجن واما بكذا واما بكذا، ولا يجد ناصرا الا الله. هذه كلها تثبيتات للنبي صلى الله عليه وسلم لقلبه، اثبت اثبت. شوف شوف الانبياء قبلك كيف عانوا، ما الذي حصل معه؟ يعني شوفوا الآن هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أن آوي إلى ركن شديد، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما يتذكر يشوف عمر، يشوف بكر، يشوف قومه، يشوف العباس لما كلم الأنصار كذا، يرتاح يقول الحمد لله، الله يعني رزقني رزقني شيء، عندي ركن شديد الأنصار، عندي ركن شديد آوي إليه، الحمد لله. وإلى مدينة أخاهم شعيب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. الدعوة للتوحيد لا تنافي. اليوم بعض الناس خصوصا يعني اللي يزعمون أنهم أثرية، يعني تجده فقط عنده 6-7 مسائل، هالشكل مضبط نفسه مريح نفسه، 6-7 مسائل مبدع وكفر فيها الأول والآخرين ومريح نفسه من طلب العلم ومن كذا ومن، وحتى أحيانا ممكن يستنقذونك لما تبحث أنت في مسائل اجتماعية أو تنهى عن بعض الأمور تجد، وهذا سبحان الله. وهذا يدلك أن هذه الناس ما لها دخل بدعوة الأنبياء حقيقة، ولا لها دخل بالأثرية بالواقع. فالأنبياء وأئمة السلف على مر التاريخ يبينون الأمور صغيرها وكبيرها، ولا يتركون الكلام في التوحيد البتة. لاحظ، وبعض الناس عكسهم، يعني بعض الناس اللي ولا تنقص المكيال والميزان، بعض الناس اليوم يبيك بس تعال تكلم عن نقص الرأسمالية ونقد الرأسمالية ومشاكل الرأسمالية ومشاكل كذا وكذا وكذا، تقول تكلم بالتوحيد، لا يقولك هذا مو وقته، هذا ليس واجب الوقت، هذا لا مش عارف ايش، لا كلها ويا بعض. شوف النبي كيف جمعها. ولاحظ، ها يا شعيب صلاة أمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، شوف كيف، ها هو قال شرك، هم قالوا ما نعبد آباء، حسنوها بلفظ. هذا نفس القصة، ما تقدر تقول له يعني هذا شرك، استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهي يسوي روح يحسنها، ولك بالألفاظ يقول لك هي التوسل بالأولياء، ها تقول أثبات ما في الكتاب والسنة، هذا الواقع. يجي يقول لك التشبيه والتجسيم ويقبحها بالألفاظ، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هنا هم عن الغش، نها هم عن بخس الناس أشياء، هنا نها هم عن التطفيف، ها جعلوها نفعل في أموالنا. الحرية الشخصية، الحرية الشخصية، وهذه مالت ما عليها أباؤنا. اليوم تجد كثير من أهل الإسلام ممكن لما تأتيه تنهى عن بعض الأمور، تقول له مثلا تحدث حتى أحيانا عن أمور بالسنن، تجده يؤثر ما عليه أباه، فتقول له مثلا السنة كذا، السنة في اللحية كذا، السنة في الإزارة كذا، وكثير منهم يؤثر ما عليه أباه ويسب السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم تحدث عن ميراث البنات أن هذا شرعي، يقول لك لا لا لا، أنا على أسلم أبائي وأجدادي، والنفع على في أموال أنت. شوف نفس القصة، قال يا قوم أرأيتوا إن كنت على بينة من ربي، أنتم مهما سميتوها مهما كذا، أنتم هذا مجرد دعاء، أما أنا عندي بينة. شوفوا لاحظ اللعب، يا شعيب لنا ما نفقه كثيرا مما تقول. هم يفقهون، هم علموا الأمر كما ينبغي، لكنهم استخدموا المغالطة والسفسطة، بعد ذلك هددوه ورغبوه، شوف كلمتهم فيها ترغيب وترهيب مع بعض، قال ولولا رهطك لرجمناك، يعني روح مع رهطك وخلك معاه تحصل احترامنا، ونفس الوقت حنا نخوفك. كلمتهم فظيعة، يقول ولولا رهطك لرجمناك. طيب طيب صلي وين. طيب قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية. هذا هنا دفع الأمر بصدورهم خطيب الأنبياء شعيب، دفع الأمر بصدورهم، قال أنتم تخوفوني بقاب رهطي، أنا أخوفكم بالله. أنا واتخذتموه وراءكم ظهرية. ثم بعد ذلك قصة فرعون، هو طبعا ذكر إهلاك الأقوام، فرعون برشيد ويتبعوا في هذه لعنة مثل ما لعن عاد، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، البينات جاءتهم. وتلاحظ الأنبياء كانوا يكلمونهم بعض الناس، يعني بعض الكلام أمرهم عجيب، حين يزعمون أن النبوة تقوم أن برهان النبوة المعجزة، وهؤلاء المتكلمين أضعف النبوة جدا، المعجزة من ضمن البراهين. لكن الأنبياء لما كانوا ينقضون أحوال المشركين وينقضونها، كانوا ينقضونها ببينات ببراهين بأدلة بمطالبة المشركين بالدليل عليها. ثم بعد ذلك هذا بحد ذاته يبين، والقوم هم أصلا يتبع، فهذا بحد ذاته يبين للقوم أن هؤلاء أولى بالاتباع من آبائكم، إذ نقضوا أحوال آبائكم وبينوا بطلانها وبينوا صواب الأمر بالحجة والبرهان. الآن شعيب سمي خطيب الأنبياء، طيب هذه لو ما كان هذا الكلام اللي يقوله شعيب ولا اللي يقوله صالح ولا حجة، إذن كيف يعني؟ طيب وبعض الناس والله عنده الحجة ما تقوم على الواحد إلا في شيء قريب من المعجزة. طيب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وعند هذه الآية تكلم الطبري بنسبة القول بفناء النار لبعض الناس، لبعض السلف، لبعض كذا، والصواب من المحمول على نار الموحدين. طبعا الطبري نسب القول ثلاثة أقوال، أنها النار الموحدين، فناء النار مطلقا، وهذا القول الذي يعني يستغرب وقوع بعض الناس فيه، يعني لماذا يقول فناء النار والآيات واضحة بالخلود، والآيات واضحة أنهم ما هم بخارجين من النار، والآيات واضحة أنهم لن يزيدوا إلا عذابا، والآيات واضحة جدا أيضا في أنهم لن يموتوا. فكان جواب القائلين بالفناء عن كل هذا أن كل ذلك محمول على أنه ما دامت النار موجودة، فإذا فنيت فنوا، وأما أنهم لن يموتوا وتبقى النار، وثم يذهبون للجنة أو يبقى أو تبقى هكذا. طيب ما دليلك؟ دليلهم بعض الآثار التي تأولوها على ما تأولوها وحملوها، وأثر مروي عبد الله بن عمرو بن العاص وكذا وكذا. من الطرائف ان هذا القول منسوب لابن تيميه، وصارت قصه طويله عليه بعد وفاه ابن تيميه، ومده ابن القيم طلع كتاب والسبك رد، ومن القيم اظهر التراي القصه. ابن المحب تلميذ ابن تيميه اورد اثارا من كتاب عبد الرحمن بن منده، وهذا صارت فيه قصه ظريفه شوي، اورد اثارا في ذم القول بالفناء مطلقا، فاورد اثرا عن اسحاق بن راهويه ان من قال بفناء شيء من النار فهو كافر، شيء من النار. وهذا غريب نوعا ما، لانه شيئا من النار ايش؟ أنه شيء من النار. طيب ونار موحدين، هذا الأثر المحقق قال إسناده الصحيح، والواقع أن إسناده ما هو صحيح. ففي سنده رجل يقال له عبد العزيز بن أحمد التاجر، هذا ما أحد وثقه، فقط قال عنه أبو نعيم كان حسن الطريقة، وذكر عنه صدقات وذكر عنه أمانة، وكلمة حسن الطريقة لا تدل على توثيق، بل هذا ثناء على السلوك. ثم عبد الرحمن بن منده الذي يروي هذا الأثر عن عبد العزيز بن أحمد التاجر، هو لم يسمعه، فليس هو من قال حدثنا، لأنه لما مات عبد العزيز بن أحمد التاجر، عبد الرحمن بن منده كان عمره 4 سنين. فيغلب على الظن أنه المذكور هنا هو عبد الصمد بن محمد العاصمي، وهو رجل مجهول. وأما أثار السلف حقيقة لو تأملتها موجودة في السنة لعبد الله وفي خلق أفعال العباد البخاري، تجدها واضحة حقيقة في أنهم إذا تكلموا يتكلمون في أمر الجنة، يعني إذا تكلموا في تكفير منكر الفناء تكلموا تكفير منكر فناء الجنة، إلا أنه فعلا النار الصحيح أنها لا تفنى. وورد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال أخبرنا الله ما شاء لأهل الجنة ونخبرنا ما شاء لأهل النار وعممها. فهذا ممكن أن يقال أنه هو أعلى ما يمكن أن يترس به للاعتذار لمن كان هذا شأنه خصوصا، لكن مع ذلك يدفع القول ويرد عليه. وهذه مسألة مهمة جدا، أنه مثلا لما أحدد أن القول الفلاني من قال به للشبهة الفلانية قد يعذر، مثل كلام بخثيمة في حديث الصورة أو كلام الإمام مالك في عدم الصلاة خلفه كذا، هذا ليس معناه أن كل من قال بهذا القول بعد درءي لإشكالاته معذور مبدئيا، أو ليس معناه أن هذا القول لا يناقش ولا يدفع ولا يرد عليه. كذلك مثلا بعض الناس اللي تأولوا مثلا مواقف لأحمد رحمه الله مع الجهمية ففصلوا في الجهمية تفصيلا ليس ملزما، يعني في رواية في مناقب ابن الجوزي أنه أحمد عفى عن ابن أبي دواد، وفي رواية كذا، وفي رواية بعضهم يزعم أنه يعني عفى عن الجهمية مطلقا، وهذه الروايات ما تثبت، وهذه الروايات أصلا يعني حتى واحدة منها هم يعني حملوها ما لا تحتمل، لكن ممكن إنسان نظر في هذا ثم وجد من يفتي فحصل اشتباه. هذا لا يختلف عن اشتباهات ممكن تحصل في مسائل اجتهادية لدرس الفقه لدرس كذا، يجد أن في زمن السلف حصلت اشتباهات من هذا الجنس في عدد من المسائل، مثل بعض مثلا من دفع الصورة ككل تقليدا لمالك إلى آخر ذلك. فهذا يبين ويدفع إلى أن هذا الباب من العلم لا يفهمه الطرفان، لا يفهمه الجماعة اللي يسمونهم مدجنة، لأن هؤلاء يقيسون هذه الزلات على إيش؟ على إنكار العلو على كذا، وعلى عموم الزلات اللي في الدنيا وعلى عموم السقطات. يعني إنكار العلو اللي هو أشد من قول الخوارج وأشد من قول المرجئة الخالص، يقيسونه على زلات من هذا الجنس اللي هي مسائل رجل سني على أصول السنة، تأول أن أصول السنة في بعض فروع العقائد تأول أن المسألة الفلانية على كذا ويظهر أنها خلاف كذا، يعني تأول أن فيها خلافا وليس فيها خلاف. ها. وسبقه من نقل الخلاف ممن يعني وثق به بالجملة، وطرف آخر اللي هم يعني الجماعة الغلاة، وهم صايرين ذولا مثل يعني قصة ولقد أتينا موسى الكتاب واختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وهذا تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى بعد الكتاب وحتى بعد كذا سيقع الخلاف بسبب الهوى في أمتك، فاستقم كما أمرت من تاب معك ولا تطغوا. هذه مهمة، أنه أهل الحق هو لا يكفي أن تصيب الحق، لابد أيضا أن توصف المخالف، وهذه النقطة اللي تكلمنا عليها، أنه لابد أن توصف المخالف، وانصاف المخالف هو أنك تحكم بعضهم لا تزد في حكمه على الذي ينبغي. اليوم بعض الناس يسوون السوارع، ما يبي يبدع ما يبي يكفر، لكن لما يأتي للناس الذين عندهم تأويل في التبديع والتكفير وتأويل قوي بعد، ها ما الذي يفعل؟ ينال منهم نيلا عظيما أكثر من نيلة من أصحاب المخالفة نفسها القطعية المتواترة اللي هو يقر أنها في نفسها كفر أكبر، مثل إنكار علو الله عز وجل واللي على مبدأ كلامي وعلى غيره. هذا نوع من أنواع الطغيان. لكن مثلا يأتي إنسان الآن مثل ما يحصل، مثلا تجد ابن حزم ربما يصيب سنة ما أصابها مالك، في بعض المثال يصيب سنة ما أصاب مالك، طبعا بدلالة من؟ بدلالة أحمد بن حنبل، واللي هو ابن حزم ومن عنده يعني عرف القصة، بدلالة أحمد بن حنبل، بدلالة الشافعي، بدلالة عموم أهل الحديث، فتجده يزيد على مالك، يزيد على مالك بما لا ينبغي. فنحن نقول يا ابن حزم أنت على حق فيما قلت، وهذا يشبه حال، هذا أشبه شيء في حال غلط، قل يا ابن حزم أنت في تأصيل المسألة أنت على حق أحسنت، ولكن في طريقتك مع مالك الأمر لا ينبغي. اليوم يأتي مثلا ما يسمون مدجن وكذا وكذا وكذا، ماذا يفعلون؟ يجعلون مالكا مثلا مثل رجل أشعري، مثل رجل جهمي، مثل رجل كذا، هذا نوع من أنواع الطغيان أيضا. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. ولا تركنوا الذين ظلموا دائما تنزل على الحكام الظلم، وهذا ممكن من أتى أبواب السلاطين افتتن، ولكن أيضا من ضمن الذين ظلموا أهل الأهواء، بل بعض الناس مثلا يعظم أهل الأهواء تعظيما شديدا إلى درجة، هذه الدرجة تروج أحوالهم عند الناس ثم يفتتن الناس بهم. واقصد بأهل الأهواء أهل البدع الخالفة، فما بالك أصلا بأصحاب البدع المكفرة. طيب، ولو شاء ربك الآن بعد هذه الآيات وبعد اللي حصل والأقوام، ممكن بعض الناس تأذى مشاعر، يا ربي ليش كل هذا كذا كذا. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لك آيات إذا تأملتها يهدأ روعك، يقول لك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وهذا معنى حديث الافتراق، يعني الناس مختلفين كلهم هالكين إلا فئة رحمها الله بالاتباع، ولذلك خلقهم. أنت بترى خلقهم للجنة وللنار، فأنت لا تصور أنه في جنة هنا، لا هذا اختبار، ومن أس الاختبار الخيار، ومن أس الخيار أنه راح تلقى أخيار وأشرار. نحتاج أخيارا وأشرارا. طيب، يوسف، سورة يوسف، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طبعا هذه قرآنا عربيا هذه كلها فيها رد على الجهمية، فيها رد على الجهمية الذين ينكرون الجهمية الأشعرية، ينكرون الله يتكلم ويفعل ما شاء متى شاء. ويقول أنزلناه قرآنا عربيا، يعني لغة، يعني له بداية ونهاية. بعض الناس بلغ بهم هذا، الذين أنكروا لغة القرآن، لماذا أنكروها؟ لأنهم عندهم أن الله لا يفعل، عندهم الكلام صفة قديمة، يقول قديمة بقدم الله، فالقديم ما لا بداية ولا النهاية، اللي ما لا بداية ولا النهاية إيش؟ اللي ما لا بداية ولا النهاية إيش؟ اللي ما لا بداية وما لا نهاية إيش؟ قديم، يعني ولا يمكن تكون له لغة. ها، فيمكنون فعل الله عز وجل الاختياري، لأنهم لو ويمكنون الله يفعل ما شاء متى شاء، وكان نحن ممكن تسلسل الحوادث. هو هذه القصة، قل الله يقدر أن يتكلم بما شاء متى شاء، إن قال لك نعم تقول له طيب، إذا ما في كلمة نستطيع أن نقول أنها هي أول كلمات الله على الإطلاق، لأنه الله أول لا بداية له، ولا توجد كلمة نستطيع أن نقول هي آخر كلمات الله على الإطلاق، لأن الله لا نهاية له، بس خلاص انتهينا. بعد هذا هو ما تسمونه بالتسلسل. حتى واحد قلت له هل يجوز على الله أن يخلق شيئا قبل العرش؟ هل يجوز عليه أن يخلق شيئا قبل العرش؟ يجوز عقلا؟ طبعا هم يعتقدون عجز الله، قال لك فيسكت، لأنه عرف لو أجاب نعم فسنقول له، لأن تقول له لماذا قلت نعم؟ يقول لك لأن الله قدير ولأن في هناك زمان. أقول لك كلام صحيح، هذا عقل، أنا أحدثك على الجواز العقلي، لأنهم ينسبون كل من يجوز هذا عقلا إلى مقالة الفلاسفة التي هي نقيضة. تقول طيب المخلوق اللي قبل العرش هل يجوز قبله؟ هل يجوز قبله؟ لا يستطيع أن يقف ويقول لا، سيجلس يقول نعم نعم نعم نعم، لأن القدرة لا تزول والزمان لا يزول. وبالتالي يكون فتعرف أن هؤلاء الذين يخوفونك وتعجيز ولا بد أن يبقى أن يكون هناك شيء قديم مع الله، هم أصلا يعتقدون عجز الله وأنه له بداية، لأن إذا كل مخلوق له بداية ونهاية خلاص ما في شيء، ما في شيء قديم مع الله. ها، لأن هذا المخلوق اللي أنا سألتك عنه، سألتك لأنه له بداية له نهاية، حكم الجنس ما ينطبق على حكم الأفراد، يعني مثل أحقاب النار لا نهاية لها في جنسها، كما رجحنا للتو، وأكلات أهل الجنة لا نهاية لها في جنسها، لكن كل أكلة لها بداية ولها نهاية، وأحقاب النار كل حقب له بداية وله نهاية، أفعال الله كلمات الله كل كلمة لها بداية ولها نهاية، لكن جنس الكلمات لا بداية لها ولا نهاية. نحن نقص، نحن يعني مو جبريل، نحن اللي قصة من عندنا. عليك أحسن القصص، قال يوسف له يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. طيب، اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. هذه حيلة الشيطان ضحك عليك، سوي الذنب بعد ذلك كذا، بعدين إذا طحت بالذنب ما راح تعرف خلص. قال منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجيوش. والتربية الصالحة حتى لما جو يسوون شيء يسوون الأخف والأبعد، الأخف هذا يخليك تقدر التراجع، يعني شفت هذا اللي قال هذا هو أنقذهم في الواقع، لأنه أعطاهم مجال أنهم يتراجعون بعدين. وجاوبهم عشاءً يبكون. أنت مو كل واحد يجيك يبكي تصدق ها؟ هذه يقولونها القضاة في أمر النساء. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا جاءوا بالقميص وما عليه إيش؟ ما عليه أثار التمزيق. وراح يجينا قصة القميص مرة أخرى، إن كان قميصه قد من قبل وإن كان قميصه قد من دبر. هذا ابن القيم استدل بها على العمل بالقرائن. اليوم لما نقول للناس بصمة وراثية ويقال لا يولد له ويعرف سلوك المرأة أنه هي كذا وكذا، ما يصير أنه ما نعمل بهذا. يعني حتى الكفار عرفوا القرآن، قال لك قد من قبل قد من دبر، فما بالك بالأدلة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. عند هذه الآية تجد السلف يفسر بشيء وتجد الخلف يتبع يقول لا هذا ما يليق هذا ما يجوز. هو أصلا هذا معناه أنه فعلا كان عنده شهوة وفعلا كذا، والله عز وجل حفظه وعصمه. لا أن يقع في ذهن الإنسان أنه قد تكون امرأة قبيحة، قد يكون هو رجل بسبب الغربة بسبب الصدمة من أخوانه بسبب كذا ما يشتهي النساء. لا، هو كان فيه مثل هذا الميل، إلا أنه قال هي راودتني عن نفسي أيضا. ولهذا ولقد راودت عن نفسي فاستعصم. هي شوف المرأة مدركة أن القصة كانت صعبة عليه، تقول فاستعصم. شوف اللفظ، هي مدركة أن الأمر كان صعب عليه بشفي شبابي تقول فاستعصم. وهذا كثير من النساء فين هذا المكر والخبث، هي تدرك أنها تفتل الإنسان بالزينة وبكذا وبكذا وبكذا، وها عبد. وفي كم واحد يقول لك هيتلك، وسبحان الله تريد الرجل أن يفعل معها الفاحشة ثم إذا لا يفعل تؤذيه. وهذا كثير سبحان الله. ترى على فكرة يعني حتى نعرف قصة عن شاب في وقتنا عمله، كانت مسؤولة امرأة، والمرأة هذه بدأت تفتر عليه من هذا اللي مر المأسف منتصف العمر، وبعد ذاك لما ما قبل كتبت في كتاب تفنيش. هذه زليخية الطريقة يعني. بس أنا طال المجلس يعني وأنا أشعر بالتعب. لما سألوا عن تأويل الرؤية قال يا صاحبي السجن كذا. فالآن نحن اليوم بعض الناس إذا كان مفسر للأحلام أو إذا خرج على الفضائيات أو على كذا، والناس حبوا لهذا الداعي، يترك كل كلام في التوحيد وفي العقيدة وفي كذا عشان شنو؟ عشان يجمع متابعين. نبي الله موسى سأله عن تأويل الرؤية، أعطاهم محاضرة بالتوحيد. صلى الله عليه وسلم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا قول يوسف. وما أبرئ نفسي، هذا قول امرأة العزيز. وسبحان الله، هي القصة أن الله عز وجل جعل العاقبة لنبي الله يوسف، مع أنه استعصم وحصلت عليه مشكلة بعد مشكلة بعد مشكلة. الشدة بتراء سبحان الله. لكن هو لما اتقى الله عز وجل مضى الأمر. لكن من بعض الناس وكله تجي تكلم يقول لك مصلحة، احنا نتكلم بالمصلحة. شنو المصلحة؟ المصلحة أن الله يبارك فيك مصلحة. شنو المصلحة؟ والله ما دامت مصلحة خليني اللي في السجن ما كلمه بالتوحيد، ما دام مصلحة النساء اللي يمشي معاه شوي شوي، لكن ها ما كذا. بعضهم يقول والله من باب المصلحة المرأة هذه ما اشتكيها يعني، وكانت لها قوة وكانت لها كذا، السجن أحب إلي. ليش؟ لأن معاه بقى ديني. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فينبغي أن يكون كل شيء يبقى دينك معه أحب إليك وإن كان فقرا. يعني ممكن يجلس يقول يا رب الفقر أحب إلي إن كان في معه بقى ديني، يا رب العزوبة أحب إلي إن كان معه بقى ديني، يا رب الراتب القليل أحب إلي إن كان معه بقاء ديني، يا رب المتابعين الأقل أحب إلي إن كان معه بقاء ديني، وهكذا.